المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فأعنا على الوجه الذي يرضيك يا أرحم الراحمين. وصلنا عند قول المصنف باب المبتدأ والخبر، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. قال الشيخ في شرحه: المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، فالاسم جنس يشمل الصريح كزيد في نحو زيد قائم، والمؤول في نحو وأن تصوموا، وفي قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، فإنه مبتدأ مخبر عنه بخير، وخرج بالمجرد نحو زيد في كان زيد عالما، فإنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، ونحو قولك في العدد: واحد اثنان ثلاثة، فإنها وإن تجردت لكن لا إسناد فيها. نعم، عرفنا المبتدأ فيما سبق، هو الاسم المبتدأ به المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مخبر عنه أو له ما يسد مسد الخبر. التعريف، وقال الاسم عرفنا الجنس، وتدخل تحت كل الأسماء، والاسم قد يكون صريح كزيد وعلي وطرابلس وغير ذلك، سواء كان أسماء أوادم أو أسماء حيوانات أو جمادات فإنها أعلام وأسماء. وأيضا ينقسم إلى اسم مؤول بالصريح وهو المصدر المؤول، كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. تلاحظون أن تصوموا ليست فيها اسمية، ليست اسم، لأنها مكونة من أن الناصب والفعل المضارع بعدها منصوب، ولكن هذه أن اسمها المصدرية، أي أنها تؤول بصلتها. وين صلتها؟ تصوموا، يكون منه الاسم تقديره صيامكم، يبقى هدايا هو اسم ولكنه ليس بصريح، وإنما هو اسم مؤول. مؤول منين؟ من الحرف المصدري زائد الصلة. أين هو الحرف المصدري؟ أن. أين صلته؟ تصوم. تكون منه مصدر، المصدر منين نأخذه؟ من الفعل، من الفعل. تقدير الكلام: صيامكم خير لكم. كيف نعرفها؟ أن حرف مصدر، حرف ناصبة، مصدرية ناصبة، تصوم فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون، والواو فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل. وين أن المصدرية؟ وين الفعل؟ تصوم، في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. وين الخبر؟ خير لكم. وأيضا قال المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة، عندما تقول زيد قائم، زيد مبتدأ، لكن لما تدخل عليه كان نسخت الابتداء، لم يعد مبتدا، وانما يصبح اسم كان. لذلك هي ماذا نسخت كان وأخواتها وإن وأخواتها؟ ماذا نسخت؟ نسخت الابتداء، يعني أصبح تطلبه على أنه اسمه وليس مبتدأ. إذا زال الطالب للابتداء بدخول الناسخ. أين هو الناسخ؟ كان وأخواته. هل أصبح نسميه مبتدأ؟ لأن دخلت عليه عوامل لفظية غير زائدة. لكن لو تقول بحسبك درهمون، الباء هنا زائدة، ولذلك حسب ما زالت مبتدأ، فزالت مبتدأ لأن دخل عليه عامل صحيح ولكنه عامل زائد، عامل زائد. وإحنا قلنا اللي ينسخ الابتداء العامل غير الزائد، أما العامل الزائد فلا ينسخ الابتداء. شو بتقول عليه؟ قول الباء حرف جر زائد وحسب مبتدأ مرفوع. وين يعني عندنا كسرة بحسبي مرفوع بالضمة مقدر على آخره على الباء، منع من ظهوره حركة حرف الجر الزائد. شفت كيف؟ يبقى إذن هل زال الابتداء؟ لم يزل. ليش؟ لأن العامل الذي دخل عليه لا ينسخ الابتداء لأنه زائد، لأنه زائد. كيف نعبه مرة ثانية؟ يقولوا الباحر جر زائد، والزائد لا يتعلق، ليس له متعلق. ما تقولش الجار والمجرور مش متعلق، يقول لك لا، الحرف الزائد والشبيه بالزائد لا تتعلق. ولذلك نقول هيك ناتي ملاحظة، ملاحظة أن الحروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أصلية وزائدة والشبيهة بالزائدة. أشوف التقسيم: أصلية هذا واحد، وزائدة اثنين، والشبيه بالزائد ثلاثة. الأصلية لها معنى ولها عمل ولها متعلق. كيف تقول مثلا؟ وشو كيف تقول مررت بزيد؟ البي حرف جر أصلي ولا مش أصلي؟ عمل ولا ما عملش؟ وليها معنى ولا ما لهاش معنى؟ وشو معناها؟ معناها الملاصقة، معناها الملاصقة. والجار والمجرور متعلق ولا مش متعلق؟ يبقى هذا شو بيسميه؟ حرف جر أصلي له ثلاثة أشياء. شنية عمل أهي بزيد كسرة ما فيها الدال تحت كسرة، لها عمل ولها معنى ولها متعلق، يعني تتعلق به. هذا شو سميناه؟ أصلي. وأما الزائدة فلها عمل وليس لها معنى ولا متعلق. يقول لي كيف ما لهاش معنى؟ ما هي التوكيد؟ يقول لك إن التوكيد لكل شيء زائد، سواء كان حرف والله اسم والله فعل، أي شيء زائد هذا يفيد التوكيد. الزوائد في غير باب التوكيد القياسي المعروف اللي هو في باب النحو، كل الزوائد سواء كانت أسماء أفعال حروف كلها تفيده. يبقى ليس معنى مخصوص بحرف دون حرف أو زائد دون زائد، ولذلك نقول عليها أن الزائد ليس له معنى، يبقى له عمل، ليس له معنى وليس له متعلق. هذا شو سوى؟ الزائد. لكن عمل عنده عمل ولا ما عندهش عمل؟ عنده عمل. أو تقول بي حس بي، ريتها كيف البي جرت ولا ما جرتش؟ به. يبقى هذا الزائد له عمل، ليس له معنى وليس له متعلق. شو مزللنا؟ له عمل وله معنى وليس له متعلق. طيب لما تقول رب ضارة نافعة، رب هذه حرف شر شبيه بالزائد، ما فائدتها؟ فائدتها التكثير، من يقول التخليل. ولها عمل ولكن ليس لها. يبقى إذن الحرف الزائد والشبيه بالزائد اتفق فيش؟ ليس لها متعلق، ليس لها متعلق. يبدأ إذن لما قلنا بحسبك، البيش قلنا عليها حرف جر زائد، وحسبك شن عربها مبتدأ. تقول لي كيف ما هو مبتدأ؟ مش قل مجرد عن العوامل، قلنا العوامل اللفظية غير الزائدة، وهذا شو يعتبر؟ زائد لا يعتد به، يبقى هو مبتدا مرفوع. وين الرفع؟ مقدر. شنو منع من ظهوره؟ منع من ظهوره حركة حرف الجر. أين هي حركة حرف الجر؟ على الباء بحسبك ودرهم خبر. يبقى هنا فيه هل الحرف الزائد أو الشبيه بالزائد ينسخ المبتدا؟ لا لا لا ينسخ المبتدا صحيح. ونحو ذلك في العدد، والعدد طبعا أنا قلت لكم عليه وهذه نكررها مرة ثانية، أن العدد وغير العدد أي شيء تريد أن تسردها مسرد الأعداد فلا تعرب. أي حاجة تستردها مسرد الأعداد من واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة في الأخير شنو عليها؟ سكون. لو أنت بتسرد الحاجات هذه أنا بتقول مثلا طالب أستاذ صوارة مثلا سقف محراب، كلهن أنت تعدد امتعداد لا تريد أن تخبر عنها ولا تخبر بها. يبقى إذا تعربها ليه إذا زال مقتضي الإعراب؟ شنو هو مقتضي الإعراب؟ أن الإخبار بها والإخبار عنها. هنا لا تريد الإخبار بها ولا الإخبار عنها، يبقى إذن توقف عليها وقف سكون، وقف لسكون وقف سكون. ولذلك جاءت الحروف في أوائل الصور المفتتحة بالحروف كلها على سكون وقف. ألف لام ميم، الألف الفي شنو عليها؟ سكون. واللام الميم شنو عليها؟ سكون. وميم الميم شنو عليها؟ عليها سكون. هل هذا سكون بناء؟ لا لأنها ليست مبنية. ما السكون شنو؟ سكون وقف. لماذا؟ لأنها سردت مسرد الأعداد. كيف تقول ألف با تا تا تا؟ أنا لا تريد أن تقول كذا، لكن لا إذا أردت أن تقول الباء منقوطة من تحت والله التام، هذه تصبح مبتدا وخبر لأنك يعني أردت أن تخبر عنها ولا لا. ألا تقول مثلا الباء جميلة إذا كان خطها جميل، الباء جميلة مبتدا وخبر صح ولا لا يا جماعة؟ لأنك أردت أن تخبر عنها صح. أو تقول هذه الباء أو أردت أصبحت خبر أصبحت، لكن لما تسردها سرد الأعداد ما فيهاش اسمها دينا ما فيهاش مقتضي للإعراب. ودخل تحت قولنا للإسناد ما إذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده. ولذلك ينقسم المبتدأ وتلك المرة السابقة إلى قسمين، مبتدأ له خبر. وين زيد قائم؟ كيف تعرفوها يا جماعة؟ زيد وقائم. أي اللي مسند لصاحبه؟ الخبر مسند إلى المبتدأ. يبقى إذن هنا مبتدأ له خبر، هذا قسم. ومبتدأ له مرفوع يسد مسد الخبر، وهو كل وصف اعتمد. ونجيب الاعتماد، والشيخ جاب لنا أقائم الزيداني مثال لا يحتمل التأويل. كيف نعرف؟ الهمزة للاستفهام، وقائم مبتدأ، والزيداني فاعل مسد الخبر. يا جماعة أين هو المسند لصاحب؟ المخبر مسند المبتدا ولا المبتدا مسند الخبر؟ أي اللي مسند صاحبه؟ هل الزيدان مسند لقائم ولا قائم هو اللي مسند للزيدين؟ يبقى هو المبتدا هو المسند، المبتدا هو يبقى مخالف للأول ولا مش مخالف للأول؟ الأول المبتدا مسند إليه، وهنا شو أصبح؟ ولذلك قال لك هذا مبتدأ له، ما قالش له خبر، له مرفوع سد مسد الخبر. ما الذي يشترط فيه هذا المبتدأ الذي له مرفوع يسد مسد الخبر؟ أن يكون وصف. شنو هو الوصف؟ اسم فاعل مثلا، اسم مفعول، اسم مشبه، باهت. شو تاني؟ أن يكون معتمدا، أن يكون معتمدا. شنو معتمدا؟ يعني فيه كلام قبله، إما أن يكون نفي أو استفهام أو معتمد على صاحب الحال إذا كان حالا، لكن هذاك الوقت هذاك الوقت مش يكون مبتدأ، ما عادش يكون مبتدأ، لكن لم تكن مبتدأ إذا كان معتمدا على نفي أو استفهام. مثل شنو؟ يقول أقائم الزيداني، يقول لا والله ابن عرب أن قائم وخبر مقدم والزيداني مبتدأ مؤخر، يقول لك ما تنفعش. ليش ما تنفعش؟ لأن يشترط في الخبر المبتدأ التطابق في التثنية، ولله هذا متنى وهذا مفرد ما تجيش. إذا امتنع أن يكون المتقدم خبر والمتأخر مبتدأ لعدم المطابقة، يبقى كيف يعربوا؟ بيقولوا قائما هو نفس المبتدأ، هو نفس المبتدأ، والزيداني فاعل. فاعل لمن؟ للوصف، لأنه يعمل عمل الفعل، يعمل عمل توفر فيه الشرط. شرطها شنو؟ الشرط الأول أن يكون وصفا، وشو ثاني؟ دالا على الحال والاستقبال، وعن شرطه الاعتماد. هذه حسب شروط البصريين. هنا توفر فيها دل الشروط ولا قائم وصف صح، عامل عمل الفعل يبقى دال على الحال والاستقبال، اعتمد على الاستفهام ولا ما اعتمدش؟ اعتمد. يبقى كيف نعربه؟ قل الهمزة للاستفهام وقائم المبتدأ والزيدان فاعل سد. أمضروب الزيداني شو نقول؟ همزة استفهام مضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. توفر فيه الشروط هدايا، يبقى إذن هنا مبتدأ ليس له خبر، أما له ما يسد مسد الخبر. وين اللي يسد مسد الخبر؟ لماذا؟ لو الشيخ قال أقائم زيد مثل، المثال جابه بالطريقة هذه، قولوا له والله هذا المثال يحتمل، يحتمل أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعل سد لسد الخبر، وأن يكون قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ، ما فيش مانع. لكن هنا في مانع ولا ما فيش مانع؟ شنو هو المانع؟ عدم التطابق في التثنية، عدم التطابق في التثنية. ماشي الكلام؟ وما قالش مثلا أقائمان الزيداني، لأن هذه واضحة في خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. لكن جاب لنا مثال ما يحتملش إلا وجه، شنو هو الوجه الواحد؟ مبتدأ وفاعل سد بسد الخبر. كويس. نعم. والخبر، والخبر هو المسند الذي، تعريف هو المسند، هو المسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة. فخرج بقول المسند الفاعل في نحو أقائم الزيداني، فإنه وإن تمت به مع المبتدأ الفائدة لكن مسند إليه لا مسند. وبقول مع المبتدأ نحو قام في قولك قام زيد، وحكم المبتدأ والخبر كويس. احنا بنتبع عبارة الشيخ، يعني بنقول والخبر هو بعرفه شو قال؟ المسند الذي تتم به مع المبتدا فائده، صح؟ قائم زيد قائم، هذا قائم الخبر، لان لما جبناها مع المبتدا تمت الجمله، ما عادش تستحق زياده. كويس. قال مع المبتدا يعني بروحه ما ينفعش. فخرج بقول المسند الفاعل، لأن الفاعل مسند إليه والخبر مسند والفعل مسند، يبقى إذن أقائم الزيداني خرج، لأن الزيداني مسند إليه وليس مسند. وإحنا قلنا الخبر هو المسند ولله، يعني المنسوب المحكوم به. شو معنى المسند؟ هو المنسوب المحكوم به الحكم، شكرا لله. به فإن وإن تمت به مع المبتدا الفائدة لكنه ليس مسند إليه. ب وبقولي مع المبتدا نحو قام الزيداني، الزيداني هنايا تمت به الفائدة، وكذلك قام تمت به الفائدة، ولكن هنا شو قال؟ في نحو، لأن هنا مسند إلى فعل وليس مسند إلى مبتدا، الزيداني مسند إلى فعل وليس مسند إلى مبتدا. وحكمهما شنهما؟ الرفع. الحكم المبتدا مرفوع والخبر مرفوع. ما هو العامل فيهما؟ العامل فيهما الابتداء. العامل فيهما الابتداء. أنا ما ليش متطرق للمذاهب نأخذ وهيك أخسر كلام. مثلا مرفوع مترافعان مرفوع، ما خلينا بنقول أن العامل فيهما المبتدا ونرفع نعرف المثال الأول بحسب الكلام. قل زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. كيف نعرفه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه كويس. وقائم خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هذا أحد الآراء، وهذا الموجود في الإعراب، يعني أكثر ما يستعمل فيه بالطريقة دي. لكن في مذاهب أخرى لا علاقة، مش لا علاقة لنا بها، لكن ما نحتاجها يعني. يبقى إذن حكمهما الرفع والعامل فيهما الابتداء. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وآيلاه مع الله، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. شوف كيف يقول لي أنت شنو هالعنوان اللي وضعته، شنو العنوان اللي وضعته؟ هل يجوز أن يكون المبتدأ نكرا بشكل عنوان ولا لا؟ هل يجوز أن يقع المبتدأ نكرا؟ نقول لا. ليه؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون معلوما، ولا تحكم على مجهول. شنو؟ المبتدأ محكوم عليه، والمحكوم عليه لابد أن يكون معلوما لدى السامع. أنت بتكلم شخص وتدويل على شيء هو ما يعرفاش، ماذا استفاد من هذه الجملة؟ لا شيء. إذا لابد أن يكون المبتدأ معروف، والنكرة تدل على شيء غير معروف. لكن يجوز الابتداء بها إذا حققت الفائدة، إذا تحققت الفائدة. وذلك ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد عند زيادة. الفائدة هي الأساسية، وبعدين انت فصل الفائدة هذه لها عدة فروع، لكن الشرط المهم فيها تحقيق. فإذا حققت الفائدة، النكرة حققت الفائدة، يجوز الابتداء بها. أنا قال لك أن تكون من لفظ عام، أن تكون النكرة لفظ عام. شو معناها تفيد العموم؟ كي جبلنا نحو أو إن عم أو خص، نحو ما رجل. رجل هنا نكرة واقعة في سياق النفي، نكرة واقعة في سياق النفي، ولله علاش تدل على العموم؟ معناها شنو هو؟ أن نفيت الكامل، يعني هذه العموم حقق فائدة، أن فرد من هذا الجنس مهناش في الـ في الـ في الـ في الـ تحققت الفائدة ولا لا؟ لا، نقول لك احنا أن تكون معتمدة، النكرة أن تكون معتمدة. علاش معتمدة؟ إيه، على نفي أو على استفهام. يبقى الذي حقق لها هذا العموم شنو هو؟ النفي والاستفهام. يبقى أن تكون النكرة معتمدة إما على نفي أو استفهام، كما في قول المثال الأول: ما رجل في الدار، وفي الثاني: آإله مع الله. مش اعتمد هنا على الاستفهام، والاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري. لما بتجاوب شو بتقول؟ لا إله مع الله. هذا تجي تشوفه في اسلوب القرآن وبلاغة القرآن، تقول لك انت ليش انت من الاول ما جبت لي تقول لا اله من لا اله مع الله، ليش تجيب لي في الاستفهام؟ لك لا، انا نبيك انت تقر بلسانك وتعترف بهذه الوحدانية. انت نحمل اذا كان هو الاسلوب اسلوب خبر وانت جبت في اسلوب انشائي استفهامي، معناه شنو؟ حمل المخاطب على الاقرار والاعتراف بالوحدانية. لكن لما يجيب هلا اسلوب لا اله مع الله، اخبار ولا مش اخبار؟ ما فيهاش حمل للمخاطب على الاعتراف بالوحدانية. ولذلك هذه هي تغيير الاسلوب لو غرض واضح يا جماعه ولا لا؟ يبقى اللي تقول لماذا عدل اذا كان الاصل هو استفهام معناها الخبر، انت ليش ما جبتش الخبر من الاول؟ بشك معناه السؤال ولا لا؟ لك لا لا، هو حمل المخاطب على الاعتراف بالوحدانية مش تبقى عليك حجة. مش تقول انا ما سمعتش وما ريتش وما قريتش، هاي وانت ما اعترف بها. اله مع الله هذه اذن، وقال بعدين يجي هذين يبقى الاول هنا نكره اعتمدت ولا ما اعتمدتش؟ الاولى على النفي والثاني على الاستفهام، ماشي نعم. وهنا لعبد مؤمن، لعبد نكره ولا مش نكره؟ ما كيف جاز الابتداء بها؟ لانها موصوفه لعبد مؤمن، والنكرة إذا وصفت تخصصت، النكرة إذا وصفت تخصصت، بدلا من كان عبد أي عبد، عبد كافر، عبد مؤمن، عبد كبير، عبد صغير، عبد كذا كذا، لكن تخصصت ولا تخصصتش؟ هل أصبحت دالة على العموم السابق ولا تحددت نوع تحديد؟ تحددت أصبح عبد مؤمن، خرج العبد الكافر ولا ما خرجش؟ يبقى والنكرة إذا وصفت تخصصت وجاز الابتداء بها. ولذلك شو تعربها؟ أتقول لا عبد، هي هنا اللام شنو هي؟ لام التوكيد، لام الابتداء. شو فائدتها؟ التوكيد، وكأن في قسم، كأن في قسم. ومن اللي بيقسم يا جماعة؟ رب العزة. وهل يقسم رب العزة على شيء؟ العظيم لا يقسم، لا يقسم إلا على عظيم. لعبد مؤمن خير من مشرك. وين المبتدا؟ نعبد. نكره جماعه ولا مش نكره؟ كيف جاز الابتداء بها؟ لانها وصفت كويس. وخير ها، وخير خبر، نعم. وخمس صلوات، خمس سنه تحددت ولا مش تحددت؟ بالاضافه، لا تقول خمس بس، اي حاجه، خمس كراسات، خمس سيارات، خمس سفن، المهم العدد مؤنث بشكل وحط فيه. لكن لما تقول خمس صلوات تخصصت بالاضافه لما تخصصت ايش؟ وتخصيص النكره يقربها من المعرفه، تخصيص النكره يقربها من المعرفه. كتبهن الله، هذه جمله الخبر. وهناك كثير من الـ من الـ من من من المسوغات بالابتداء بالنكرة، منها تقديم الخبر. لما تقول في الدار زيد، في الدار رجل، زيد إلى معرفة، في الدار رجل، كيف تعرفها؟ واجب تقديم الخبر ولا مش واجب؟ واجب. ليش ما تأخرش تقول رجل في الدار وتعرف رجل مبتدا؟ يقول لك لا يا سيدي، النكر اللي شبه الجملة، والجملة إذا وقعت بعض النكر شو تعرب؟ صفة، لأن الصفة بتجي بعد الموصوف. لما تقدمت تعدر إعرابها صفة ولا ما تعدريش؟ ليش تعدر؟ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف. كيف لا تتقدم على الموصوف؟ تو مثلا الطول والعرض والسواد والبياض مش أوصاف دين ولا مش أوصاف؟ هل تتصور طول بدون ذات يتعلق به هذا الطول؟ يبقى أي اللي متقدم، الموصوف ولا الصفة؟ الموصوف. هل تتقدم مثلا سواد قائم بذاته دون وجود جسم يتعلق به؟ يبقى الصفة وين؟ دائما تتعلق بالموصوف. أنت بتتعلق عليه قبل وجوده ولا بعد وجوده؟ بعد الوجود. يبقى أنت بتكون رتبتها في الأخير ولا في التقديم؟ في التأخير. لكن لو تقدمت تعدر إعرابها صفة ولا متعدرش؟ تعدر إعرابها صفة. يبقى هنا التقديم واجب ولا مش واجب؟ لما نقول لك ما الغرض من تقديم المبتدأ في السؤال في قولك في الدار رجلون. يقول لك لا، هذه ليس لها غرض. ليه؟ لأنك أنت لو خالفت تعتبر مخالف لأسلوب العرب. هذا هو الواجب، والواجب لا تسألش عليه تقول لي ليش جاء تقديم. لكن لما تقول في الدار زيد يقول لك لماذا تقدم الخبر. صح يا جماعة ولله؟ يبقى فيه فرق بين الأساليب ولا ما فيش فرق؟ فيه فرق. أما يقول لك في الدار يقول لي الأصل في الخبر أن يتأخر، لماذا تقدم علي؟ ما تقول ليش التقديم واجب. لكن يقول لك في الدار رجل يقول لك لماذا تقدم، تقول لي لأن المبتدأ نكرة. لكن ليس لي فيها غرض بلاغي آخر، هل يفيد الاختصاص، يفيد الاهتمام، يفيد كذا وكذا، ليس فيها غرض. نعم، ما أشقى الأصل في المبتدأ؟ قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا. ها، مجهولة غالبا، والمبتدأ شنو محكوم عليه؟ ولا معلوم ولا مش مجهول؟ معلوم. والحكم على المجهول لا يفيد، ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، فالأول كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى آيلهم مع الله. فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، والثاني كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. وين التخصيص في المثال هذا؟ الوصف. الوصف، أيوة. وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله. هذا المثال لضاف. كتبهن الله في اليوم والليلة. فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. وذكر بعض شنو النيف؟ لا، ما دون الثلاثة، البضع من الثلاثة برا، وهذا النيف التحت يعني واحد واثنين. وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم، فليتأمل ذلك. يبقى إذن الخبر علمنا المبتدأ لا يكون نكرة. ليش؟ لأنه محكوم به، والمحكوم به لا محكوم عليه، ولا بد للمحكوم عليه أن يكون معروفا، والنكرة غير معروفة. ولكن يجوز الابتداء بالنكرة إذا تحققت الفائدة، ومن فوائدها حصر كثير من الفوائد، كثير من الفوائد ذكرها، أو كثير من المسوغات تتحقق بها الفائدة، منها تقديم الخبر إذا كان شبه جملة، أو معتمدا اعتمدت النكرة على نفي أو استفهام، أو وصفت النكرة بالإضافة أو بالصفة، خصصت الوصف النكرة بالإضافة أو بالصفة، أو كانت عاملة، أو كان أمر خارق للعادة، أو إلى آخره كثير من ولكن اقتصرنا على الموجود هنا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى والخبر جملة لها رابط، كزيد أبوه قائم، ولباس التقوى ذلك خير. كان من الأولى أن يقسم وينقسم الخبر إلى مفرد وجملة. ليش التقسيم هدايا؟ لأن الأصل في الخبر أن يكون مفرد. ولنعطيك مثال، لو عندما تقول زيد قائم، قائم شو تعرفوها يا جماعة؟ تقولوا خبر، ولا تقولوا في محل رفع خبر؟ هو الخبر بروحه. ليه قلت عليه هو الخبر بروحه؟ لأن هذا المكان له بالأصالة. الأصل في الخبر أن يكون مفرد، والأصل في الحال أن يكون مفرد، والأصل في الصفة أن تكون مفردة. لكن لما تقول مثلا زيد قام، تقول الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، صح ولا لا؟ ليه قلت في محل؟ لأن هذا المحل المفرد وليس للجمل. يبقى هنا الجملة جت في مكان شيء ثاني ولا لا؟ شو بنقول عليها في محل ولا لا يا جماعة؟ لأن هذا المكان اللي هو مكانه اللي بعد المبتدأ مكان لمن؟ للمفرد. يبقى لما تجي الجملة في هذا المكان شو بنقول عليها؟ في محل. تو لما ذكري عربنا بحسبك، قلنا على أساس أنه مرفوع بالضمة منع من ظهورها حركة حرف الجر، لأن المحل مشغول ولا مش مشغول المحل؟ هل المحل البيه دي اللي هو حرف الإعراب هذا محل الضمة في هذا الحال ولا محل الكسرة؟ محل الضمة، يبقى الكسرة في محلها ولا في غير محلها؟ في غير محلها. والجملة لما تجي بعد الخبر وبعد المبتدأ على أساس أنها هي الخبر، هل لها المكان هنا بالأصالة؟ ما ليش؟ للمفرد. ولذلك لما نعربها شو نقول فيها يا جماعة؟ والجملة في محل. ليه؟ منين جت كلمة المحل؟ لأن المكان ليس لها. أنت رانك مقعمس في مكان واحد تاني، مش كي معناها المكان هدا لفلان وأنت رانك يا جملة قعمزت فيه. واضح نقول عليها في محل شنو؟ في محل رفع مبتدأ. واضح جملة؟ يبقى والجملة والخبر يأتي جملة وشبه جملة. ولكن نمشي مع الشيخ كيف قال معنا. وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد. والخبر شو قلت عليه شيء؟ والخبر جملة لها رابط. ماشي. كزيد أبوه قائم ولباس التقوى ذلك خير. الحاقة ما الحاقة؟ وش تاني؟ وزيد نعم الرجل إلا في نحو قل هو الله أحد. يبقى الخبر إذا كان جملة ما الذي يشترط فيها؟ له رابط. أن يكون له رابط، والرابط قد يكون ضميرا كما في المثال الأول. زيد شن أبوه؟ مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثاني، وهو مضاف لها مضاف له، وقائم خبر للمبتدا الثاني، والجملة الإسمية خبر مبتدا الأول. إذن الخبر جملة ولا مش جملة؟ جملة. ما نوع هذه الجملة؟ إسمية. إسمية. باهي. نقول في محل رفع مبتدا، في محل رفع خبر، ولا نقول عليها خبر؟ في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. شكي؟ باهي. أين هو الرابط؟ الها في أبوه. الها. لو حذفنا هذا الرابط، ما فيهاش رابط. مبتدا خبر. لو نقول مثلا زيد أبو عمرو قائم، ما علاقة جملة الخبر بالمبتدا؟ هل فيها شيء تربطها؟ لو قلنا مثلا زيد شكل له أبو عمرو قائم، ونقول أبو عمرو هذا مبتدا ثاني وقائم الخبر المبتدا الثاني، والجملة نقول لك ما علاقة الجملة هذه بالمبتدا؟ ليس هناك رابط يربط بينهما. والرابط شو يقولوا عليها؟ هو العلقة أو السبب. هذا هو السبب اللي يربط. السبب شو يقصد به الرابط حتى هو؟ فليمدد بسبب إلى السماء الرابط. ثم رجل عليها العلقة التي تربط ما بين المبتدا والخبر. لولا هذا الرابط ليس هناك علاقة فيما بين جملة الخبر والمبتدا. الرابط شكون؟ يكون ضمير. هذا في المثال الأول. ولباس التقوى هذه مبتدا، ذلك خير مبتدا ثاني، خير خبر خبر، والمبتدا الثاني وخبر خبر. هنا في رابط ولا مفيش رابط؟ اسم الإشارة، لأن ذلك يعود على من؟ على لباس، على اللباس. هذا هو الرابط، هو اسم الإشارة. الرابط هو اسم الإشارة. باهي. الحاقة مبتدا، ما اسم استفهام مبتدا ثاني، والحاقة خبر. أين هو الرابط؟ هو إعادة المبتدا لنفسه، فيه إعادة بلفظه. شو الرابط ولا لا؟ نعم. أيوة. ليه جابها في هذا الاستفهام الذي يدل على الإبهام للتهويل والتفخيم والتفضيع؟ الحاقة كان شيء، وشوف كيف يا جماعة خارج عن التصور. ما الحاقة؟ من يعرف؟ ولذلك قال إذا كان جاء وما أدراك فالله أدراه، وإذا قال وما يدريك فلم يدريه. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ يوم يكونها خبرة، يوم يكون هذا الخبر، هذه هي معنى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال. يبقى خبر عليها ولا ما خبرهاش؟ أخبر عنها. وين ما تلقى ما أدراك له الخبر بعدها مباشرة. السؤال ما أدراك بيجي الخبر، لما يجي السؤال بما وما يدريك لعله يزكى، ما يجيبلاش الخبر. لكن السؤال الثاني يعني هي راه يا جماعة ليست دراسة النحو أنك تعرف مبتدا وخبر، ولكن تعرف دلالة شنو تجي فيه، إنما لجبها في هذا السؤال تهويل. للتهويل. تعظيم، تفخيم، تفضيع لشانها يعني بشكل ما الحاقة وما أدراك ما، ويعاود السؤال مرة ثانية اللي هو المبتدئ عاود مرة ثانية وما أدراك ما الحاقة يوم خبر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالأهن المنفوش. يبقى إذن هنا فيه رابط في هذه الجملة ولا ما فيش رابط؟ أين الرابط في الجملة الأولى؟ الضمير. وأين الرابط في الجملة الثانية؟ اسم الإشارة. وأين الرابط في الجملة اللي بعدها؟ إعادة المبتدأ بنفسه. ما قال لك إلا بقوله قل هو الله أحد. من قبل زيد النعم الرجل جماعة، الضمير يعود على المتقدم ولا على المتأخر؟ المتقدم. على المتقدم. وين أهل نتقدم عليها في الآية في سورة الإخلاص؟ شيء. وإنما هذا ما يسمى بضمير الشان. يسمى بضمير الشان. شنو معناها؟ قل الأمر والقصة والشان والحكاية شنو هي؟ الله أحد. مبتدا واحد خبر. شكرا لله. يبقى كأن الجملة هي أكل منها خبر على إيش؟ على الضمير. قال لا. شنو هو؟ ترى نعرفها نقول هو مبتدأ أول، ولفظ الجلالة مبتدأ ثاني، وأحد خبر لمبتدأ الثاني، والجملة خبر للمبتدأ. وين المبتدأ الأول؟ ضمير الشان. يعني هي الجملة أكل منها خبر، والمبتدأ والخبر هو نفس الشيء. شنو هو القصة والشان والأمر؟ شنو هو؟ الله أحد. مش هو هو ولا لا؟ هو هو. نقول مثلا قولي لا إله إلا الله، قولي هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي قولي. إذن هو المنفس جملة الخبر هي نفس القول. المبتدا هل هذه تحتاج إلى رابط؟ هي نفسها ولا لا؟ فهمت كيف يا جماعة؟ نعم. عندما أقول قولي لا إله إلا الله كتعب قولي مبتدا، وجملة لا إله إلا الله بتعرابها لي خبر. أين الرابط اللي فيها؟ فيهاش رابط. قلني ليش ما فيهاش رابط؟ لأن جملة الخبر هي نفس المبتدأ. شنو قولك أنت؟ لا إله إلا الله. وشنو لا إله إلا الله؟ هو هي قولك. يبقى إذن جملة المبتدأ هي جملة الخبر هي نفس المبتدأ. وهو شنو هو؟ الشان والقصة. شنو هو الشان والقصة؟ الله أحد. يبقى الشان والقصة هو الله أحد، الله أحد هو شان وهو نفس الشان. يبقى إذن جملة الخبر شنو هي يا جماعة؟ هي نفس المبتدأ. وإذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلى رابط. لا تحتاج إلى رابط. كيف تحتاج إلى رابط وهي هي يعني؟ ها؟ لكن ترى حول الرابط من الجمل السابقة تلقى هناك رابط ما بين المبتدأ والخبر؟ لا. لا. المهم أنت تفهم شنو هو ضمير الشاهد. نعم. يقولوا الحين عبروا عليه، يقول لك الأمر ما فيه، في ناس كانوا يستعمل فيه الأمر ما فيه والحكاية وما فيها والقصة والأمر كذا وكذا، مش مستعمل عند بعض الناس، وهذا اللي نقصد به ضمير الشاهد. ولباس التقوى خير. لكن ما صارت الجملة. لكن ما صارت الجملة في هذه الخبر، ما صار الجملة والرابط أصبح وين انتقل في خير. ما فيش رابط تربطه به بعد. هنا الرابط الضمير مستتر أصبح يا شيخ محمد. كيف؟ لكن فيها رابط شيخ محمد. لو كانت الجملة الخبر جملة، هو يحكي على الخبر الجملة وانعدم الرابط، صح ولا لا؟ حول انت حول، لكن عصر الجملة ولا لا؟ خبر لم يكن. أه؟ خبر لم يعد جملة، ومع ذلك في رابط هو ماشي هكذا. لكن علاش ندوي شيخ محمد ندوي على الخبر الجملة، الجملة لا بد فيها من رابط، والرابط شنو هو؟ إما أن يكون ضميرا بارزا اسم إشارة أو إعادته بنفسه، إعادته بنفسه. أما إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط، تحتاج إلى رابط. هذا معنى قولي إلا في نحوي قل هو الله أحد، الله أحد. هل تحتاج لرابط؟ أنت جيب عليك مثلا كذلك إذا كان مثلا القول وقائل القول هو واحد، اللي قال هذا واللي قال المبتدا واللي قال الخبر واحد، هذه الجملة تكون نفس الخبر. يبقى إذن الجملة ولها شروط، أن تكون مشتملة على رابط، ما تعرضش لكونها الجملة إنشائية أو خبرية، وإحنا خلينا نكتبها فيها. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحول، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. أي قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة، أحدها الضمير وهو الأصل في الربط، كقولك زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان، والهاء مضاف إليه، وقائم خبر المبتدأ الثاني. المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الضمير. الإعراب اللي عرب الشيخ واضح؟ واضح، واضح الإعراب. نعم. الثاني الإشارة، قوله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، من فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه. لما واحد تشري جرد جديد يقول لك لباس التقوى، ماذا ترد عليه؟ مثلا شريت كبوط ولا اي حاجه لباس، مو لباس، اقول لك لباس التقوى، فالبسنا الله واياكم من حلل الجنه. رد يعني البسنا الله واياكم من حلل الجنه، هذا دعاء لباس التقوى، يعني البسنا الله هذا لباس التقوى ان شاء الله يؤدي بنا الى وين؟ الى الغايه، وهي دخول الجنه. فلباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما الإشارة. معروف إعراب الآية الكريمة: لباس مبتدأ مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثان، خبر المبتدأ الثاني، والجملة في محل رفع. إذا قلنا في محل رفع. نعم. الثالث إعادة المبتدأ بلفظه، نحو الحاقة ما الحاقة، فالحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثان، والحاقة خبر المبتدأ الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. تعال للمثال الرابع. الرابع العموم. وين زيد نعم الرجل؟ غير شوف المثال، تو نقولوا النعمة فعل ماضي يفيد المدح، جامد يفيد المدح، والرجل فاعل. قل لي ما فيهاش رابط هذه الجملة، وين الرابط؟ شكوا لله. قال لك العموم، وين العموم؟ هذه اللي دخلت عليه تفيد الجنس، جنس الرجل، يبقى زيد داخل معهم هذا في الجنس ده ولا مش داخل؟ لو بتغير قول مثلا زينب نعمة المرأة، دخلت ولا ما دخلتش؟ باعتبار الجنس، مش هي فرد من هذا فرد ولا لا، داخل في هذه الحالة ولا مش داخل؟ هو داخل في العموم، يبقى دخل هو في عموم الرجل ولا ما دخليش؟ دخل، يبقى هو هذا الرابط. هو قال أنا بنمدح زيد، لكن مدحت مرتين، وين المرتين؟ لما قلت نعم الرجل وهو فرد من أفراد الرجل، أنا مدحت الجنس على سباك أنت؟ الجنس كل منا على سباك أنت، يبقى داخل معه ولا مش داخل؟ داخل. وبعدين قلت نعم الرجل الجنس هذا كل منا، والنعمة اللي نسنت لمن؟ لزيد. يبقى تكرر الإسناد مرتين ولا لا؟ مرتين، مرة باعتبار فرد من أفراد الجنس، ومرة باعتبار تشخصه يعني بروحه بروحه زيد. لما قلت نعم الرجل خاش يا محمد ولا مش خاش؟ خش. يبقى ليه ودحت الجنس كل منا على سباك؟ وبعدين بنزيد نأكد هذيك، بنطلعك انت وبنخليك بروحك متشخص بروحك، قلت زيد بروحك. يبقى اذا تكرر الاسناد ولا لا يا جماعة؟ وهذا هو الاسناد مدح ولا مش مدح؟ يبقى هدايا كأنه تأكيد المدح، تأكيد. يبقى مدح باعتبار فرد من افراد الجنس، ومدح باعتبار تشخصه بروحه بروحه. واضح الصورة؟ وين الرابط؟ شو معنى العموم يا جماعة؟ لأن دخوله في فرد من أفراد هذه الجنس هو يعتبر موجود معهم ولا مش موجود معهم؟ يبقى كأنه تكرر، لكن مش كيف الحاقة ثم الحاقة، هنا تكرر باللفظ وبالمعنى، لكن هنا تكرر من حيث المعنى فقط. تكرر ولا لا؟ هل تكرر باللفظ والمعنى؟ تو في المثال الأول شيخ توفيق تكرر بنفس اللفظ، الحاقة ما الحاقة، لفظ ومعنى، تكرر ولا متكرر يا جماعة؟ لكن هنا ما تقال زيد في كلمة الرجل، لكن في المعنى داخل ولا مش داخل؟ من أي معنى يا شيخ؟ باعتبار فرد من هذه الأفراد. أيوة، هذا معنى العموم. ونعم الرجل الرابع العموم نحو العموم نحو زيد نعم الرجل، فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره، والرابط بينهما العموم، وذلك لأن ألف الرجل للعموم وزيد فرد من أفراده، فدخل في العموم فحصل الرابط. دخل في العموم فحصل إيه؟ باعتباره هو اللي ربط يعني. وهذا كله إذا لم تكن هاتوا بجيل قوله إلا في نحو. توهدين الرابط الأول الضمير، الثاني اسم الإشارة، الثالث إعادته، الرابع دخول المبتدأ في جملة الخبر، في العموم جملة الخبر. نعم. وهذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك لم يحتج إلى رابط، كقوله تعالى قل هو الله أحد. استصورت شو معنى كلام الشيخ هدايا؟ أن هو الله أحد هي نفس كلمة هو، فهو مبتدأ والله أحد مبتدأ وخبره، والجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى، لأن هو بمعنى الشأن، وكقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جملة، هذه والله من جملة خبر لمن؟ لأفضل باهي. شنو هو أفضل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون؟ باهي. ولا إله إلا الله شنو هي؟ يبقى هي نفس الخبر ولا لا؟ الجملة هي نفس الخبر، ولذلك هل تحتاج لرابط؟ هي كل منها رابط بروحها رابط. أيوة، يبقى هذه هي الجملة. قلنا الجملة لابد أن تكون تتحقق بها الفائدة، هذا شرط، لأنها خبر، بمعنى الخبر لابد أن تتحقق به الفائدة. أنت إذا كان بنات رابط، والرابط قسمه إلى ضمير إشارة إعادته دخوله في العموم، شو تاني؟ أما إذا كان المبتدأ هي إذا كانت جملة الخبر هي نفس المبتدأ فلا تحتاج إلى رابط، فلا تحتاج. ليش لا تحتاج إلى رابط؟ لأنها هي نفسها المبتدأ. أيوة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وظرفا منصوبا نحو والركب أسفل منكم وجارا ومجرورا كالحمد لله رب العالمين وتعلقهما بمستقر أو استقر بمستقر أو استقر محذوفين. وجوبا هنا الظرف هنايا كأن الشيخ يجعل الظرف هنايا جملة يعني قسم مستقل، كأن الخبر عنده ثلاثة أقسام: مفرد وجملة وشبه جملة. ما يا جماعة كيف نعرف وشنو معناه الظرف هنايا؟ والظرف قال لك هنايا قسم إلى قسمين، إما أن يكون ظرف كما في أسفل، وإما أن يكون جار ومجرور. الجار والمجرور والظرف كله بنسميه نحن ظرف. إيش شبه الجملة هذا شو بنسميه؟ ظرف. يبقى تقدر تقول ظرف الجار المجرور هذين، وتقدر تقول اثنين هن نسميهم ظرف واثنين نسميهم شبه جملة. لو قلت شبه جملة ماشي الحال، ولو قلت مثلا ظرف ظرف ماشي يمشي ماشي الحال كويس. باهي الظرف هنايا، الظرف هنايا قال لك متعلق بمحذوف. شو تقديره؟ بمستقر شكل اسم، او باستقر فعل. مش مثالين ولا لا؟ احنا ناخذ مثال واحد. قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد مبتدا، واللام حرف جر، ولفظ الجلالة مجرور، والجار والمجرور في محل رفع خبر مبتدا. مش متعلق. إذا كان قلت الحمد مستقر لله اصبح الخبر هنايا مفرد، وإذا كان قلت الخبر الحمد استقر لله اصبح الخبر جملة. ولذلك فيه من النحاة قال أن الجار والمجرور والظرف متعلق باسم، وفيه اللي قال متعلق بفعل. على كل التقديرين إذا تعلق باسم فهو الخبر مفرد، وإذا تعلق بفعل يبقى الخبر جملة على حسب المقدر. أو تقول لا هدايا محذوف وجوبا، غير شوف التعبير كيف محذوف وجوبا ولا يذكر ولا يقدر، بنعتبر شبه الجملة قسم مستقل كامل. قولوا شبه الجملة خبر، ما فيش داعي لتقديره إطلاقا. يعني توهيدا مشكل مثال معي المثال. وتعلقهما بمستقر. نعرف نقول زيد في الدار، قل زيد مستقر في الدار، هيك الأصل ولا لا؟ كيف نعرف زيد مبتدا ومستقر الخبر، وفي الدار جار ومجرور متعلق بايش؟ بالخبر. يبقى إذن ليس الظرف شبه الجملة هو الخبر، المتعلق المحذوف هو الخبر ولا لا؟ ها؟ معي. كيف قدرناها المثال؟ هذين أساسيات يا جماعة. كيف نقدر المثال؟ نقول زيد مستقر في الدار. مستقر شو نسميه؟ متعلق بالفتح. وفي الدار شو نسميه؟ متعلق. واضح شنو؟ يبقى اللي قدرناه شنو هو؟ المتعلق بالفتح. قدرناه اسم ولا مش اسم؟ هل العرب نطقت به؟ لم تنطق به لأنه محذوف وجوبا، وهذا سميناه كون عام. كون صار إذا تعلق الظرف، أين هو الظرف؟ المجرور شبه الجملة. إذا تعلق بكون عام وجب حذفه. وجب. وشنو هو الكون العام يا جماعة؟ أنك تجيب كلمة موجود، كائن مستقر ثابت حاصل، هدية عامة. وجود غير مقيد ولا لا؟ وجود غير مقيد. لو لما نقول مثلا مستقر أو موجود أو حاصل أو كائن بشكل جماعة، هدية احتمال أن يكون وجوده في، نقوله مثلا زيد في المدرسة شكل مستقر موجود في المدرسة. موجود شنو؟ واقف جالس نائم ماشي شنو شكله؟ هذين كلهن خاصات ولا مش خاصات؟ لكن كلها تدخل تحت كلمة موجود ولا ما تدخلش تحت كلمة موجود؟ دخلات ولا مش دخلات؟ لكن كون نائم مستيقن نائم أو واقف أو جالس أو مضجع أو مثلا كذا، هذين أكوان خاصة، أكوان خاصة، لكن تدخل تحت الكون الوجود العام ولا ما تدخلش تحت الوجود العام؟ هاي نقول موجود ثابت حاصل مستقر، هذا سموه كون عام أي وجود مطلق. ماشي وغير محدد، هذا شو بنسميه؟ ذكره وجب إذا كان ما فيش قرائن، أما إذا وجدت القرائن فبحسبها، فهذا سنة إن شاء الله. نجي لقوله تعالى الحمد لله، احنا خذينا ألف في المعرفات ولا لا؟ ما نوع ألف هذه في الآية الكريمة؟ ها؟ في الحمد لله، هذه يجوز أن تكون عهدية وتجوز أن تكون استغراقية، غير شوف العلماء كيف يدوروا فيها، ويجوز أن تكون جنسية للحقيقة. كيف تكون للعهد؟ كأن الله سبحانه وتعالى يعلمك الحمد، أي الحمد الذي علمه لأبينا آدم عندما وصلت الروح في صرة، عندما نفخ فيه الروح وصلت الروح إلى صرة عطس، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن قل الحمد لله، قل الحمد لله، يبقى ذلك الحمد المعهود الذي علمته لأبيك آدم، هو هو هو الحمد. عليش يا جماعة؟ على النعم والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وهل يستطيع كل واحد منا أن يحصل نعم الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان كل نعمة مقابلها حمد. أنا بنسأل واحد منكم اليوم نقول لك قديش درت شهيق وزفير اليوم؟ الشهيق يبي حمد، كل شهقة تبي حمد، وكل زفرة تبي، ونحن عاجزون عن حصى هذه ولا لا؟ نقول لك يا شيخ مثلا قديش رمشت عينك يوم اليوم مرة اليوم، يعني الحدد لا يحصل. هدينا شوية من النعم، مش كيف؟ يبقى احنا عاجزين عن الحمد والمش عاجزين. وقولك ربي من نعمته وفضله ينعم عليك، وقول الكلمة هذه ووفيت وكفيت ووفيت، مش فضل الذي مش نعمه ولا لا؟ افرض انك كلفك احمدني وانت دبر راسك، انا انعمت عليك بنعم وبتحمدني على هذا النعم، قل انا عاجز ولا لا؟ من هو اللي يقدر يحصل نعم اللي عليه غير اللي في جسمه بس، مش في اللي خطيه ولا لا؟ ولذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن علمنا كيف نحمده. يبقى قد تكون عهدية، قد تكون شنو؟ عهدية، يعني العهد ذلك الذي، وقد تكون استغراقية، يعني جميع أنواع الحمد، جميع أنواع مستحقة لمن؟ استحقاق حقيقي يا جماعة، والله ادعائي حقيقي. وقد تكون جنسية، يعني هذا الجنس اللي اسمها الحمد لمن مستحق؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى تنفع أن تكون على اعتبارات على اختلاف الاعتبار، مش باعتبار واحد. لما تنظر للعهد الأول هذاك شو بتقول عليها؟ عادية. لما تنظر لي جميع أنواع الحمد، من الذي يستحقها؟ الله. وإذا كان الجنس هذا الجنس، من الذي يستحقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. وشوف الآية في هذه الصورة اللي نقرأ فيها، بدأ الحمد الأول حمد لله، لذاته، مستحق الحمد لذاته بغض النظر عن عطاك ولا ما عطاكش، لذاته صح ولا لا؟ الحمد لله شو معناها؟ لذاته. لكن بعدين جاء رب العالمين، الحمد اللي هو عن النعم رب العالمين اللي هو التربية عن الخلق ولا لا، والرحمن الرحيم على الصفات صفات الفعل، يبقى يستحق الحمد لذاته ويستحق الحمد لصفاته ويستحق الحمد لمن؟ لأفعاله، صح ولا لا؟ أول الحمد اللي جابه في الصورة بش بادي بحمد الذات، الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لذاته، أعطاك بتحمده ما أعطاكش بتحمده، وهذه من صفة العبد المؤمن. مش كان مثلا أعطاك والله من حمده وما أعطاكش ما تحمداش، لا هو مستحق لذاته بس لا، ويستحق أيضا على أفعاله وعلى صفاته. هذه الصورة مثال للحمد، صورة للحمد، ومش هذه هي هذه الصورة شو اسمها هي أم الكتاب. ومثلا وميسر الحمد لله جميع المسلمين حافظينها ويكرروا فيها في الصلاة غير الفروض، اللي كم يكررها مرة في الفروض يا جماعة؟ ها؟ 17 مرة. وبش تبدأ؟ بالحمد. الحمد لله أنه يستحق الحمد بغض النظر عن كون أعطى أو لم يعطي، رب العالمين للخلق فعل، والرحمن والرحمة، وش تاني؟ ومالك يوم الدين. نعم يا جماعة، شو تاني؟ يقول لك أزيد أقرأ شوية. أم تجيت لهالمقابلة أنت هدي لإياك هديم، خطاب ولا مخطاب؟ مش خطاب. بعد شنو؟ بعد التمجيد والثناء وذكر الله بما يستحق من الأوصاف الجميلة كما وصف الله نفسه وكما وصف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وانت تنتقل، شوف هذا مثال، يعني مثال تنتقل منين؟ من الحمد رب لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكل ما أثنيت على الله سبحانه وتعالى كل ما اقتربت منه، وإذا اقتربت منه شو بتصير؟ الخطاب لله، إياك نعبد. لما أظهرت العبودية شو يقول لك؟ شو بيقول لك؟ ماذا تريد؟ شو بتقول له؟ أنا ليش تقول تطلب في الهداية؟ لأن هذا هو المطلوب منك، الباقي أنت مكفول لك، الرزق والمال والجاه والبهدة مكفول، ما تطلبش حاجة مضمونة ليك. قال لك هذا وما من دابة ولا عنده دواب على هذه الأرض ولا لا يا جماعة، رزقنا مكفول ولا مش مكفول؟ شنو المطلوب منا إذن؟ الهداية. أطلب حاجة ما عندكش ولا تطلب حاجة عندي؟ بشكل أدب ولا لا؟ أنت لما تمشي مثلا، أنا بنمشي للشيخ محمد ولا الفلان، مثلا أني عندي شعير وعندي طعام وعندي واحد، لكن ما عندي الزيت مثلا، شو بنطلب طعام وشعير ولا بنطلب زيت يا جماعة؟ تطلب حاجة مش موجودة عندك. شنو هي اللي احنا ناقصتنا يا جماعة؟ مش الهداية ولا لا؟ منين بتطلبها؟ وهذا الأدب الدعاء. ومش حتى في يعني حتى في طلبك في الناس الثانية لابد أن يكون على قدر حاجتك، على قدر الحاجة. لما قال إياك نعبد، وهل الطلب يا جماعة هذه صورة مثال لل وهل الطلب يجيه كذا أنت تخش على الله تقول له اغفر لي واهديني، ولا تقدم شيء من عملك؟ في تقديم عمل ولا فيش تقديم؟ وين الحمد والتلاء؟ وبعدين العبادة شنو معنى العبادة؟ العبادة معناها في غاية الخضوع والتدلل، فأنت كالطريق المسلوك، شنو المسلوق التي تدوس عليه الدواب والسائر الأنعام وكل الأمور مطروقة عليه، فأنت في ذلك الوقت في غاية الخضوع. شنو معنى الخضوع؟ مش طريق المعبد يا جماعة، شو معنى المعبد؟ أن يعفس فيه، من يعفس فيه؟ كل من أبدأ من أضخم الحيوانات إلى خشاش الأرض كلها تدب على وجه الأرض، أنت في ذلك الوقت دي روحك أنت في غاية الخضوع أمام الله سبحانه وتعالى. شك معناه يا جماعة ولا لا؟ بعد هدايا شو تدير؟ تطلب. أنت راك تطلب في من يا جماعة؟ تطلب في رب العزة. ما لك واقف قدام فلان ولا علان من هؤلاء المخلوقات العاجزة القاصرة، وإنما تطلب في من؟ في السميع العليم القادر الحكيم القهار، كل الصفات موجودة فيه. ولذلك هذه أدب في الدعاء، أنك تطلب ما تحتاج إليه وما ينقصك، وأما الحاجات المضمونة ليك. لكن احنا باش تكلفنا يا جماعة؟ الحاجة اللي مضمونة هي اللي كرشنا فيها، صح يا جماعة؟ والحاجة اللي مطلوبة منا سيبناها، وهذا نتيجة لمخالفتنا لنهج الدعوة. ولذلك هذه الصورة تعتبر صورة التربية. صورة التربية شو معناها صورة التربية؟ أن رباك علمك كيف تطلب وكيف تخاطب، كيف تخاطب وكيف تتعلم. هذه معناها يبقى إذن هنايا الحمد. لكن يا ترى أيهما أولى، الحمد للذات أي الحمد المطلق ولا الحمد المقيد؟ الحمد المطلق والحمد لله، الحمد المطلق، الحمد المقيد، الحمد للرزاق، الحمد للرحمن، الحمد للمنان، الحمد للكريم، الحمد لله للمعطي، مش هيك مقيد إذا ولا لا؟ أيهما أولى؟ لا يا سيدي، أنت أنت أنت في الموقف الحمد المطلق إذا واجب لله سبحانه وتعالى، معي جماعة؟ والحمد المقيد إذا حسب أحوالك. أنت نجحت والحمد لله الذي وفقني، مناسب للمقام ولا مش مناسب للمقام؟ معنى ذلك يقول لك في كل حال لابد أن تحمد ربك على ما أنعم عليك من النعم. وبذلك قال لك لابد أن يكون قلب الإنسان ولسان عامرا بحمد الله سبحانه وتعالى ليكون على وصلة، ولا يدري الإنسان متى تختبرمه المنية عن فجأة فيصبح حتى تأسف. معاش يقدر تأسف هذاك الوقت ولا تأسف؟ ها؟ ولذلك هذه الصورة جماعة راهي تعتبر يعني اختيارها في الصلوات ليس إن لم يكن اعتباطا، وإنما لما تحويه من المعاني ربما نقصر عن فهمها، وإن فهمنا من بعض من توجيهات ودراسة العلماء والاطلاع، وربما يكون فيها يعني الكثير والأكثر من مما قالوا، وما في ذلك شك. هذه بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين. وأما بالنسبة للتعلق الظرف والمستقر وغير المستقر إن شاء الله سنتمه في الحلقة القادمة بعون الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان سببا في اجتماعنا هنا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، آمين. بسر الفاتحة. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعظم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل إلى الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.